إذن فلا بد أن أتوجه أيها الإخوة باسمي وباسمكم جميعا إلى هؤلاء الذين يشهدون فعلا مولاهم وخالقهم الذي يعلم السر وأخفى، يشهدونه على أنفسهم أنهم مؤمنون بل مجاهدون، وأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بما يفعلون، ثم إنهم ينحطون في نقيض ما أمر الله به، ثم إنهم يتحدون بيان الله عز وجل في الإمعان بارتكاب ما يحذرهم منه، بارتكاب ما يمنعهم منه، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. يقول قائلهم نحن مجاهدون وجهادنا يتمثل في مناقضة ما يقوله بيان الله سبحانه وتعالى، جهادنا يتمثل في أن نقتلع الزرع ونهلك الضرع ونهرق النبات ونسرق الأوقوات ونحطم ونهدم البيوت ونذبح البراء، هذا هو جهادنا، وليقل بيان الله بعد ذلك ما يشاء. لا بد أن نقول لهؤلاء الإخوة باسم المنطق قبل الدين، باسم العقلانية قبل الدين، أأنتم صادقون في إيمانكم بالله عز وجل ربا خالقا لكم، وبأنكم عبيد مملوكون لله عز وجل، لا بد لكم من وقفة بين يديه يوم يقوم الناس جميعا لرب العالمين؟ إذا كنتم كذلك وهذا هو المظنون بكم، فلماذا تخالفون أمر إلهكم الذي تشهدونه على ما في قلوبكم؟ لماذا تمعنون في نقيض ما قد أمر الله عز وجل به؟ وأنا إنما أخاطب الذين يتسلحون ويعلنون الجهاد على إخوانهم وأبناء جلدتهم ووطنهم، وهم جزء من هذا الوطن بل من هذه الدولة، ولا أتكلم الآن عن أولئك الوافدين الذين يقفزون من مكان إلى مكان فإن دارت عليهم الدائرة رجعوا إلى جحورهم إلى أوكارهم البعيدة، إنما أتحدث مع هؤلاء الإخوة الذين هم جزء من هذا الوطن. شيخ الحقائق كان صوتك مبين.